ايش؟ هل؟ نعم. أي زيد حاضر. طيب، والذين مثلوا بقول الله تعالى واللائي لم يحض بأنه حذر فيه المبتدأ والخبر، صحيح؟ غير صحيح. ليش؟ كذلك. وأيهما أولى؟ أن نقدر أن المحذوف جملة أو أن المحذوف شبه جملة؟ يعني هل نقدر من الأولى أن نقول وأولاة الأحمال أجلهن عدتهن وأولاة الأحمال واللائي لم يحضن عدتهن كذلك، أو أن نقول واللائي لم يحضن كذلك؟ أيهما أولى؟ ما هو نفس الشيء، بينهما فون كما بين الحركة والسكون. ها؟ وشلون كذلك؟ الأولى كذلك، لماذا؟ لماذا جمال؟ اسمك جمال؟ نعم. اي نعم. وين روحت؟ لماذا؟ ما هو السؤال؟ التقدير يا شيخ عن قوله تعالى لا يسمى فيها، ما فيها محذوف. لا لا، بس جمال الله انه روح ليه. صحيح، نقول إذا التقدير كذلك لأنه كلما قل الحذف كان أولى. تمام. يقول ابن مالك رحمه الله إنه يجب حذف الخبر في مواضع، منها نعم مطلقا، لا غالبا، بعد لولا غالبا. طيب مثاله؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة، لا، او قول الشاعر، لا، على غالب الشيخ، انه غالب. نعم. قوله تعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض، لفسدت الارض. التقدير ولولا دفع الله الناس موجود. طيب، ومن غير الغالب اسمك؟ ما حضرت. اسمك ما حضرت. طيب، قال الرسول صلى الله عليه وسلم لعائشة لولا قومك حديث عهد كفن لهدمت الكعبة. نعم. وهنا ذكر الخبر. ذكر لولا قوم مبتدا وحديث خبره. إذا هذا ما غير غالب. نعم. مثال آخر، فلولا الغمد يمسكوه لسهلا. طيب، هل أحد من العلماء، علماء النحو، جعل لهذا الغالب أو لغير الغالب ضابطا؟ شرف. نعم يا شيخ، سميت ثلاث أقسام. نعم. يكون الكون عامدا فيجب الحد. نعم. كقوله تعالى أصل ما حد يمثله. ثاني أن يكون خاصا ويدل عليه دليل. هنا يجوز الحذف والذكر. نعم. طيب، أن يكون خاصا ويدل عليه دليل. نعم، فيجب الذكر، صح؟ وهذا التفصيل لا بأس به، هذا التفصيل لا بأس به. لكن ذكرنا أثناء الشرح أننا للمبتدي نقول خزرت، نقول أنه غالبا